قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يطلق الذمة على العهد، ومنهم من يضيف إليها معاني أخرى، يضيف إلى الذمة العهد، ويضيف إلى العهد عفوا معنى الجوار، وسيأتي إن شاء الله. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قيل المراد بعهد الله هنا العهود التي أخذها الله على الخلق على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. الآية كما قال تعالى أيضا: إذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كقوله تعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذه عهود، ونحوها في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآيات. هذه عهود أخذها الله على الأمم على ألسنة أنبيائها. ومن العلماء من قال: العهود المراد بها هنا العقود التي يتعاقدها العباد فيما بينهم، وهذا يشمل عقد البيع، عقد الشراء، عقود الأنكحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ومن العلماء من قال: العهود التي بيننا وبين أهل الكفر أمر الله بالوفاء بها، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال الله تعالى: ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله وعلى بركة الله، في سبيل الله، أي لآلاء كلمة الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، أي لا تسرقوا شيئا من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة، ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بمقتول، لا تقطعوا يد رجل مثلا أو فمه أو أنفه أو أعضاءه أو مذاكيره على سبيل التمثيل به، ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا صغيرا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. أحب أن أعيد قدر الحديث الأخير، إن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يدعى إلى الهجرة إلى المدينة، أما بعد وفاة الرسول فالذي يستطيع أن يقيم دينه في بلدته له أن يقيم دينه فيها، إذ لا دار هجرة للآن تستقبل أهل الإسلام. قال: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، والحديث عن أهل الشرك الآن، الحديث عن أهل الشرك الآن، فالأهل الشرك تقبل منهم الجزية أو لا يقبل منهم إلا الإسلام. فمن العلماء من قال إن الجزية مخصوصة بأهل الكتاب اليهود والنصارى لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا في أهل الكتاب، إلا أن المالكية رأوا أن الجزية يجوز أخذها من الكافر أيضا، وذلك لهذا الحديث أن النبي قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. قال المعلق: فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، وهذا الشاهد، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. في رواية: إن قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال فإنكم إن تخفروا في ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. نفس الرواية فصلت بين الحكم والذم، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أوضح شيئا ما للحديث أو الكلام عن الذمة بعض الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. لله المثل الأعلى. إذا أردنا أن نتكلم عن أمورنا في الدنيا بعض الشيء، فالأولاد الصغار يقول بعضهم لبعض، إذا كان واحد منهم ضعيف والآخر قوي، وجاء شخص يضرب الضعيف فيقول القوي: نفع عرضك يا فلان، في بلدكم كده في أرضك، يعني في جوارك، يعني دافع عني. فالذي قبل أن يكون في حماة القوي خلاص، إذا قال خلاص فلان في عرضي الذي سيتعرض له بمكروه أو سوء، فالقوي سينكل به أو يلحق به الأذى. فما كان كلمة في عرضك أو فلان في عرضي في عرضي في عرضي، قل فلان في ذمتي. وأصل العرض العرض التقوي، كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لرأيكم الذي ذهبتم إليه أنكم لا تفعلوا الشيء. فإذا قال شخص فلان الآن في عرضي باللغة المصرية العامية، قال فلان في ذمتي، بمعنى أن الذي يتعرض له بسوء أنا الذي سأتولى الانتصار منه وسأتولى الدفاع عنه، وستكون معاداته معاداة لي. لله المثل الأعلى. إذا قال الله سبحانه وتعالى، عفوا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. يعني لأن الذي سيغفر الله في ذمته فإن الله سينتقم منه إن عاجلا أو آجلا. فلذلك كان بعض من صلى الفجر إذا آذاه مؤذي يقول: يا أخي أنا صليت الفجر في جماعة، يعني أنا في ذمة الله، لا تتعرض لي فإن الله سيصيبك بمكروه أو سيصيبك بسوء. فهذا من معاني الذمة. إذا نزلت في ذمة شخص فيفترض أن الشخص يدافع عنك قدر جهده وقدر استطاعته، ولا يسلمك لعدوك. فإن قال شخص من المحاصرين: أنا نازل في ذمتكم، نازل في ذمة الله ورسوله، خذوني ولي ذمة الله ورسوله. فذمة الله ورسوله ذمة الله تقتضي أن نحفظه، هب أننا عجزنا، فسنكون أغفرنا في ذمة الله. ولكن إذا قلت له: انزل وأنت في ذمتي، انزل وأنت في ذمتي، وغلبت على ما أنا فيه، أو رأيت رأيا آخر، فلن أغفر في ذمتي أولى من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم قريب من نفس معنى العهد. أنا لما أقول لك أنا نزلت في ذمتك في عهدك وأمانك وجوارك، قل: لا بأس، انزل في عهدي وذمتي وجواري. لكن إذا قلت لك سأنزل في ذمة الله وأنت الضامن، أنت ما تستطيع أن تضمن، فلأن تغفر في ذمتك أنت أولى من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله وأنت المتسبب فيها. فأعود قائلا إن الحكم كذلك. إذا حاصرت قوما اشتد عليهم الحصار فقالوا: خلاص نحن موافقون على الصلح، لكن ننزل على حكم الله وحكم رسوله. أنت لا تدري إذا حكمت فيهم ستصيب حكم الله، ستصيب حكم الله أو لن تصيب حكم الله. فإذا أنزلتهم على حكم الله ورسوله ولم تحكم فيهم بحكم الله ورسوله تحملت الإثم. فلذلك النبي يقول: لا، أنزلهم على حكمك. بعد ذلك أنت اجتهد، إن اجتهدت وأخطأت فهم رضوا أصلا بماذا؟ بحكمك الذي تحكم به. ذلك إذا جاءك شخصان أو أخوان وقال وبينهما خصومة وتخالف، تعال احكم بيننا بشرع الله، أنت لا تدري أتصيب شرع الله فيهم أو لا تصيبه. قل: أنا تحاك أحكم بينكم قدر جهدي وقدر استطاعتي، أتحرى الصواب. لكن بهذه الطريقة تنزلوني أننا أصيب حكم الله فيكم، قد أصيب حكم الله خاصة في المحاصرين، أو لا أصيب حكم الله فيكم. فهذا قوله: فلا تنزلهم على، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لك قد تحكم فيهم بحكم غير حكم الله فتأثم. لكن إن قلت أنا سأجتهد وأحكم فيكم بحكمي قد أوافق وقد لا أوافق حكم الله، لكن لا أتعمد أنني أخالف حكم الله. ولذلك كان موفقا سعد بن معاذ لما حكم في يهود بني قريظة. إن بني قريظة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ننزل على حكم سعد بن معاذ، يعني الذي يقضي به سعد بن معاذ رضي الله عنه يكون نافذا. فلما حكم سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، في بعض الروايات من فوق سبع سماوات. فهذا ينبغي أن يفهم. ولذلك كما سلف نجد احترازات دائما في الكتاب أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي سيد الاستغفار نقول خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي قدر جهدي وقدر استطاعتي، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وسبق أن ابن عمر كان يبايع بعض بني أمية فيقول أبايعك على السمع والطاعة ما استطعت، أي قدر جهدي وقدر استطاعتي. في مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، وذمة المسلمين الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لأن تخفر في ذمتك أولى من أن تخفر ذمة الله. الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا ما يسميه العلماء جهاد الطلب خلافا لمن نفاه. فهناك من المسلمين الآن ضعفوا أمام الغرب الكافر فقالوا ليس هناك شيء اسمه جهاد الطلب، وكتبوا بعض ذلك في كتبهم، كتبوا بعض ذلك في كتبهم وخالفوا عشرات الآيات، خالفوا عشرات الأحاديث أيضا، خالفوا قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك خالفوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، خالفوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهنا قاتلوا في سبيل الله، واغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فهناك جهاد دفع وجهاد طلب، ولكل منهما فقه الخاص به. يقول قوله استعن بالله وقاتلهم، يعني اطلب من الله العون. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم العلماء قد يصيب وقد يخطئ. كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، أي قد يفعل الصحابي ذلك. هذا وبالله التوفيق. وإذا كانت ثمة أي مسألة فلتطرح. من غسل ميتا فليغتسل، الحديث ضعيف. عاهد ربه على شيء ولم يفعله يكفر كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين. نعم، مالك خالف غيره في مسألة الجزية، فكثير من أهل العلم لا يقبلون الجزية إلا من أهل الكتاب ومن المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر. فمالك يرى أن أهل الشرك يقاس على المجوس ويشهد، ويستشهد أيضا بهذا الحديث. غير مالك يراه خاصة بالمجوس، بالمجوس وبأهل الكتاب فقط. نعم، يقول إنه بار بأمه ويريد أن يتزوج امرأة صالحة وأمه رافضة، هل أكون عاصي إن تزوجتها؟ يعني ما سبب رفض الأم؟ إن كانت الأم تريدك أن تتزوج امرأة ليست بصالحة فلا طاعة لها حينئذ. إن كانت تريدك أن تتعطل عن الزواج حيث لا داعي للعطل عنه فلا طاعة لها إذن، لأنك تريد التعفف. إن كانت أمك تريد أن تزوجك ابنة أختها وأنت لا تحب بنت أختها فلا طاعة لها إذن أيضا. نعم، إذا كنت لن تضيع أمك، يعني إذا تزوجت لن تضيع أمك فأيضا تزوج. من حلف بالأمانة فليس منا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.